128. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار والكفارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الظهار، باب الإيلاء والظهار والكفارة. لما كان الإيلاء والظهار يعترضان في النكاح ويحصلان من الزوج، يعني ناسب ذكرهما في كتاب النكاح. والإيلاء مأخوذ من آلة يولي إيلاء، فهو مصدر، مصدر آلة يولي إيلاء بمعنى خلف. والألية هي اليمين. قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برت. والألية اليمين. هذا من حيث اللغة. أما تعريف الإيلاء في الشرع فهو أن يحلف زوج بالله أو صفة من صفاته على فرق وطئ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. هذا هو الإيلاء في الشرع. والأصل فيه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وكذلك ما جاء في السنة كما في هذا الباب من الأحاديث. وأما الظهار فهو أيضا يمين، إلا أنه يختلف عن الإيلاء. الظهار معناه معقول من الظهر، وهو أن يشبه الزوج زوجته بظهر أمه أو من تحرم عليه من محارمه، يريد بذلك تحريم وطئها عليه، فيشبهها بأمه فيقول: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو من تحرم عليها. يريد بذلك الامتناع من جماعها. سمي الظهار كناية، كناية عن، لأن الشارع يكني عن الأشياء التي يكره ذكرها، يأتي الكناية بدلا عن التعبير بها، مثل الغاية قال عبارة عن قضاء الحاجة، وأصله المكان المنخفض، فعبر بالمكان عن قضاء الحاجة من باب الترفع عن ذكر الألفاظ غير المناسبة، مثل النكاح. النكاح في الأصل الاجتماع، النكاح في الأصل الاجتماع، كني به عن الوضع، عن وضع المرأة الزوج. وهكذا الشارع يستعمل الكنايات في الأمور التي يستحيا من ذكرها. فالظهار إذن هو أن يحرم وطأ زوجته بأن يشبهها بمن تحرم عليه من أمه أو أخته أو بنته أو غير ذلك. والأصل فيه قوله تعالى للذين قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فاشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قال الآيات. وذلك أن أوس بن الصامت رضي الله عنه فخى عبادة بن الصامت ظاهرا لزوجته خوله أو خويله بن ثعلبة بن مالك أو مالك بن ثعلبة فقال لها أنت علي فظهري أمي. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا وفي أول الإسلام كان طلاقا. فجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل من زوجها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. فجعلت تشتكي لتشتكي إلى الله وتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم. فسمع الله شكواها وأنزل فيها قرآنا وحول أرضها من كونه طلاقا إلى كونه يمينا مكفرة. وفرج الله بذلك عن هذه المرأة المسكينة وصارت سبب خير لهذه الأمة رضي الله عنها. هذا هو الظهار، هو أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه، يريد بذلك تحريم وقتها. هذا هو الظهار. وأما الكفار فهي ما يترتب على هذه على الإيلاء وعلى الظهار ما يترتب عليهما وما يحلهما سميت كفارا لأن من الكفر سميت كفارا من الكفر وهو التغطية. يقال كفر الشيء إلى غطاه. ومنه تسمية الزراع كفارا لأنهم يسترون البذور في بطن الأرض. الكفر في اللغة هو التغطية. سميت العبادة المترتبة على اليمين التي شرعت لتحلة الأيمان سميت كفارة لأنها تغطيها وتحلها، كما قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذه هي الكفارة، تكون للظهار، تكون للإيلاء، تكون لليمين بالله عز وجل، تكون بتحريم الحلال كما يأتي إن شاء الله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة. رواه الترمذي ورواه في قال عند التذكر جعل الحرام حلالا عند التذكر لا لأن في بعض النسخ العكس جعل الحلال حرام. هذا غلط. الصواب هو ما قرأ فجعل الحرام حلالا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من نسائه أي حلف على تركهن وسبب ذلك أنهن أغضبنه صلى الله عليه وسلم. قيل لأنهن طلبن منه نفقة لا يستطيعها فأغضبنه صلى الله عليه وسلم فآل منهن من أجل تأديبهن. وقيل إن السبب في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أسر إلى حفصة بسر، وهو أن أباها عمر يتولى أمور المسلمين بعد أبي بكر، وقال لها اكتمي هذا، فأفشته، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل النساء. هذا كما في قوله تعالى: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، إلى آخر الآيات. وقيل غير ذلك، المهم أنه آل صلى الله عليه وسلم، أي حلف على ترك أزواجه، قيل حلف على ترك وطئهن، وقيل حلف ألا يدخل عليهم، واعتزل صلى الله عليه وسلم في مشربة آل شهر، اعتزل في هذه المشربة حتى تم الشهر، فدخل عليهن صلى الله عليه وسلم لما انتهى وقت الإيلاء. فدل هذا على جواز الإيلاء إذا كان أقل من إذا كان 4 أشهر فأقل فإنه مباح، إذا كان الغرض منه تأديب المرأة، إذا كان الغرض منه تأديب المرأة التي يحصل منها مخالفة لزوجها. أما إذا كان الإيلاء أكثر من 4 أشهر فإنه حرام، إذا كان الإيلاء 4 أشهر أكثر من 4 أشهر فإنه حرام. قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وكان الإيلاء في الجاهلية السنة والسنتين، كانوا يؤلون من نسائهم السنة والسنتين ويتركونهن بدون جماع وبدون عشرة، وهذا من ظلم الجاهلية، أنه في الجاهلية كانوا يظلمون النساء ظلما عظيما، ومن ذلك قضية الإيلاء، كان الرجل منهم يولي من زوجته سنة أو سنتين، فوقف الله سبحانه وتعالى الإيلاء 4 أشهر دفعا للضرر عن المرأة. وقوله وحرم آل من نسائه عرفنا حرم، ماذا حرم؟ قيل حرم قيل حرم سريته ماريا القبطية، حرمها على نفسه، وقد أباح الله له وللأمة تسري بالإمام، فحرم صلى الله عليه وسلم على نفسه مارية القبطية. وقيل إنه حرم العسل، حرم على نفسه العسل بسبب إغضاب زوجاته له عند مارية وغيرتهن منها، فحرم صلى الله عليه وسلم على نفسه مارية، أو حرم العسل لأنه كان يشرب عندها العسل فعاتبنه أنه يذهب إليها. الله جل وعلا قال له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا معنى حرم صلى الله عليه وسلم، فجعل الحرام حلالا، أي أنه عليه الصلاة والسلام كفر عن يمينه فصار ما حرمه على نفسه له حلالا باليمين، وجعل الحرام حلالا، أي أنه صلى الله عليه وسلم حل يمينه بالكفارة فصار ما حرمه على نفسه حلالا بالكفارة، لأن الله سبحانه أمره بذلك. هذا معنى قولها جعل الحرام يعني الذي حرمه على نفسه، وهو ليس بحرام لكن هو حرمه على نفسه فجعله حلالا بأمر الله سبحانه وتعالى وكفر عنه، لأن الحلال لا يصير حراما. فلا يجوز للإنسان يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، فإذا حرم الحلال فإنه يكون يمينا مكفرا، كفرها بكفارة اليمين. إذا حرم على نفسه الطعام أو حرم على نفسه لبس الثوب أو حرم على نفسه البيت أو السيارة فإنه يعتبر يمينا يكفرها بكفارة اليمين، ويقول هذا الشيء الذي حرمه حلالا. ولليمين كفارة، اليمين التي هي تحريم، التي هي تحريم الحلال كفارة. أما الإيلاء فليس له كفارة لأنه آلى شهرا عليه الصلاة والسلام، وإنما تجد الكفارة إذا آلى على نفسه أكثر من 4 أشهر. الرسول ما فعل المحرم بل فعل الإيلاء المباح وهو شهرا يعني دون 4 أشهر، هذا حلال إذا كان بسبب يعني تأديب الزوجة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه دل هذا الحديث على إباحة الإيلاء إذا كان أقل من إذا كان 4 أشهر فأقل إنه مباح، وكان لغرض صحيح وهو تأديب الزوجة عن خطأ ارتكبته أو إساءة أساءتها إلى زوجها. وثانيا دل هذا الحديث على أن تحريم الحلال يجري مجرى اليمين تلزم به الكفارة، تلزم به الكفارة بقولها جعل الحرام الذي حرمه على نفسه حلالا بالكفارة، وجعل اليمين كفارة. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، دل على أنه لا يجوز للزوج أن يترك وطأ زوجته دائما أو مدة تزيد على 4 أشهر لأن هذا ضرر عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. هذا من أحكام الإيلاء أن المولي ينظر يعني يترك حتى تمضي عليه 4 أشهر، فإن رجع في أثناء الأشهر وكفر عن يمينه وطئ زوجته الحمد لله حصل المقصود، وإن لم يفي ولم يرجع عن يمينه وطالبت الزوجة طالبت بدفع الضرر عنها فإنه يوقف، يوقفه الحاكم ويخيره بين أمرين، إما أن يفي أو يكفر عن يمينه وإما أن يطلق زوجته دفعا للضرر عنها، فإن أبى أن يطلقها طلقها عليه الحاكم دفعا للضرر عنها. وهذا مأخوذ من قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص الانتظار 4 أشهر، فإن فاءوا من خلال هذه الأشهر فاءوا يعني رجعوا إلى معاشرة زوجاتهم وكفروا عن أيمانهم فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما حصل منهم. وإن عزموا الطلاق يعني إذا أبوا أن يفيئوا فلا بد من الطلاق، إما أن يطلق هو وإما أن يطلق عليه الحاكم. وهذا إذا طالبت الزوجة بذلك. فدل هذا على أن المولي إذا كان إلى 4 أشهر فأقل فإنه لا يتعرض له ويترك له خيار، إن شاء رجع وكفر عن يمينه، وإن شاء استمر إلى 4 أشهر مباح له في هذه يخير فيها بين الهيئة أو الاستمرار إلى أن تكمل المدة التي حددها، ما دام أنه 4 أشهر فأقل، لأن هذا لا ضرر فيه على المرأة. ودل على أنه إذا مضت 4 فإنه يوقف، يعني الحاكم يوقفه بمطالبة المرأة ثم يأمره بأحد أمرين، إما أن يرجع عن يمينه ويعاشر زوجته، يعود إلى عشرتها كما كان ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلق. هذا معنى قوله يوقف لتمام 4 أشهر، وهذا ظاهر من الآية الكريمة. نعم. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن هذا يعني الحديث بن عباس لأن المولي يوقف على رأس 4 أشهر أيخير بين أمرين، إما الهيئة والتفكير وإما الطلاق. سليمان بن يسار هو مولى ميمونة من كبار التابعين وأحد الفقهاء 7 الذين انتهت إليهم الفتوى في زمانه. و12 قالوا هو ما بين 13 إلى 19، هذا هو البضع، ما بين 3 إلى 9. والذي ورد في بعض الرواية أنهم 14 صحابيا، فهذا يدل على أن هذا عمل هؤلاء الصحابة وأنه حكم شرعي، وهذا تشير إليه الآية: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. سميع بأقوالهم، عليم بأفعالهم سبحانه وتعالى. واختلف العلماء هل إذا مضت 4 أشهر تطلق المرأة تلقائيا ولا تحتاج إلى طلاق. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله أنه بمضي المدة التي ضربها الله سبحانه وتعالى تطلق زوجته تلقائيا، لأن تركه لها هذه المدة هذا طلاق، ولأنه لم يذكر في الآية أنه يؤمر بالطلاق، فمجرد مضي المدة يقع به الطلاق. أما الجمهور من أهل العلم فإنهم يرون أنها لا تطلق تلقائيا بمضي 4 أشهر، فلا بد من تطليق الزوج لها، لأن الله قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. السمع لا يكون إلا بشيء يتكلم به وينطق به، فدل على أنه لا بد أن يطلق، لأنها في عصمته ولا تخرج من عصمته إلا بطلاق. نعم. وعن ابن عباس قال: كان إلاء الجاهلية 1 سنة و2 سنين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإلاء. أخرجه البيهقي. نعم. هذا يبين ما سبق أنه الإلاء كان في الجاهلية، ومراد الجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الجاهلية، لأن هذه الفترة ليس فيها علم، سميت الجاهلية من الجهل وهو عدم العلم، لأن مضى فترة على آخر الرسل وهو عيسى عليه السلام لم ينزل وحي، اندرست الشرائع ولم يبقى شيء إلا أشياء يسيرة، فصار الناس في جاهلية جهل، فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فأزال الله به الجاهلية وأنزل عليه الكتاب والحكمة. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة وجاء العلم ولله الحمد. فلا يجوز أن يقال الناس في جاهلية الآن، فيجوز إطلاق الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال الناس في جاهلية أو جاهلية القرن العشرين، هذا لا يجوز، يعني يعلم كل القرن العشرين كله جاهلية وكل أهله جاهلية، لكن هذا ما يدري ولا يعرف الأحكام الشرعية، وهذا لا يجوز إطلاق الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون في بعض الناس جاهلية في بعض الأفراد أو بعض القبائل أو بعض البلدان، قد تبقى شيء من أمور الجاهلية. أما التعميم ويقال الناس كلهم صاروا في جاهلية، هذا لا يجوز، ما كلهم صاروا في جاهلية، وإلا قد يبقى شيء من الجاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: إنك امرؤ فيك جاهلية، ويقول: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهم: الطعن في الفخر بالأنساب، والطعن في الأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه خصال من خصال الجاهلية تبقى في بعض الناس، أما أن كل الناس سيكونون في جاهلية هذا لا. قال: انتهى لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون منهم من المسلمين عالم كبير في علم وليس في جاهلية. كان الإله في الجاهلية السنة والسنتين، هذا من أمور الجاهلية، فجاء الإسلام تعدل هذا وجعل الإله وقته لأربعة أشهر، لأن هذا أقصى ما تتحمله المرأة، فأزال الله ما كان من أمر الجاهلية وظلمها للمرأة ووقت ذلك بأربعة أشهر، لأن هذا لا يضر بالمرأة. فهكذا الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين الحق في كل شيء، ولا سيما في أمر النساء، فإنه انتزعهن من الظلم العظيم ومن الانتهان إلى الإكرام واحترام حقوقهن ودفع الضرر عنهن، هذا لا يوجد إلا في الإسلام. أما في غير الإسلام فإن المرأة لا تزال مضطهدة إلى الآن ومنتهنة في الدول الكافرة، المرأة ليس لها قيمة في الدول الكافرة، والاحترام يجعلونها للمتعة واللذة المحرمة، ويحرمونها من قرار في البيت وتربية الأولاد، ويخرجونها ويولونها الأعمال الشاقة، تجد تفلح أكثر من الرجل وهي امرأة ضعيفة تسافر، إما مضيفة في طائرات وإما في فندق وإما في مطعم وإما في مكاتب، تعمل ما يعمله الرجال وهي امرأة ضعيفة، فهذا غاية الإهانة للمرأة. وأيضا يريدونها سافرة عارية متبذلة تطمع فيها أنظار الذئاب من البشر يتقاذفونها، ثم إذا كبر سنها فإنهم يجعلونها في الملاجئ وإلا في دور الرعاية، وإن كان لها مال فإنها يعني تمضي الوقت في الرحلات والأسفار لتسرع عن نفسها إلى أن تعجز عن الأسفار، فحينئذ تلقى لا قيمة لها في مجتمع الكفرة، لا قيمة لها، تعيش على نفسها وعلى أعصابها، أو تعيش عيشة المنبوذ المكروه، لا أولاد لا زوج لا أقارب لا أسرة تؤول إليها. هذا وضع المرأة في المجتمعات الكافرة التي يقولون إنها أمة الحضارة وأمة الرقي وأمة المدنية، هذا وضع المرأة في عندها. إن كانت شابة فهم يتقالفون أو يستمتعون بها في الحرام ويهينونها ويكلفونها من الأعمال ما لا تطيق وما لا يليق بها، ولا يجعلونها تفرق في بيت أو تأوي إلى أسرة، لأنها لا أحد يقوم عليها ولا أحد ينفق عليها، لا زوج ولا ولي. إذا بلغت عندهم 19 سنة خلاص ما أحد ينظر إليها من أوليائها أو يعطف عليها، يتركون مثل الرجل تماما، وهي ليست مثل الرجل، وليس الذكر كالأنثى، هي امرأة تحتاج إلى عائلة، تحتاج إلى ولي، تحتاج إلى بيت تأوي إليه، تحتاج إلى أسرة، هي مثل الرجل. فهذا هو أمة الحضارة وأمة الرقي والتمثيل، هذا وضع المرأة عندها. كما كانت الجاهلية الأولى كانت ممتهنة ومهانة ولا قيمة لها، ولا تورث من قريبها إذا مات تحرم من الميراث، ويتمتع بها الرجال ما دامت تصلح للاستمتاع ثم يلقضها المجتمع وتصبح على أعصابها إلى أن تموت. هذا وضع المرأة عند الجاهلية ووضعها عند الأمم الكافرة اليوم. ولم يكرمها ويحترمها ويصونها ويعطيها حقوقها إلا هذا الدين، دين الإسلام، ولله الحمد والمنة. لكن فيه دعاة ضلال يغيرون بالمرأة ويريدون تحريرها من الأحكام الشرعية، بل يريدون إهانتها، لأن الأحكام الشرعية ليست رفقا حتى يحررونها. الأحكام الشرعية هي التي حررتها، هي التي حررتها من الرفق الذي ليس بعده رفق. لكن هم يعكسون الأمر، يقولون تحرير المرأة، تحريرها من أي شيء، من حقوقها، من كرامتها، من حجابها، من أسرتها، من القوام عليها، هكذا يريدون تحريرها. ودينهم الآن في الصحف والمجلات هو هذه المرأة مركزين عليها، ومن الأسف في صحفنا ومجلاتنا، لأن من بيننا دعاة ضلال تربوا في الغرب وتشربوا أفكار الغرب وجندهم الغرب، الغرب جندهم لهذا، جندهم لهذا، وصار يدفعهم ويغريهم بالطمع وبالمناصب حتى تبنوا هذه الفكرة الخبيثة، وجعلوا المرأة سلاحا يطعنون به المسلمين الآن. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله. وقال فيما سبق معنى الظهار، وهذا رجل ظهر من امرأته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ظاهر من امرأته الله جل وعلا يقول: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. فإذا ظهر من امرأته حرم عليه وقوى حتى يكفر، حتى يكفر. والكفارة على الترتيب: عتق رقبة، تحرير رقيق، وعتاقه. فإن لم يجد رقبة، إما لأنه ما وجد رقبة، ما وجد عبيد، أو وجد العبيد لكن ما وجد قيمة يشتري بها، ما وجد قيمة يشتري بها رقبة، فإنه ينتقل إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين 60 يوما متتابعين، كل ذلك قبل أن يتماسك. يعني لا يجوز لهن أن يقرها أو يقربها ويستمتع بها حتى يكفر بالعتق أو بصيام الشهر. فإن لم يستطع الصيام، عجز عنه عجزا حقيقيا وليس كسلا، فإنه ينتقل ويطعم 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع، يعني يأكل 30 صاع يقسمها على 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع. ثم بعد ذلك يعود إلى زوجته. هذا الرجل تعجل فوطئ زوجته قبل أن يكفر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. فدل على تحريم إتيان المظاهر لزوجته قبل أن يقدم الكفارة، وأن إتيانها مرهون بأداء الكفارة التي أوجبها الله بخصالها الثلاث مرتبة. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بكفارة ثانية عن خطره، بل أمره بالكفارة التي أوجبها الله وهي كفارة الظهار، فدل على أنه لو وقع عليها قبل أن يكفر أنه أخطأ وفعل محرما، ولكن لا يجب عليه إلا الاستغفار والتوبة، والكفارة الأصيلة باقية في ذمته، فلا يعود لجماعها مرة ثانية بعد الغلط الذي حصل منه، لا يعود. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقربها، لا يجب أن يقال أنه ما دام أنه جاء وطئها لا مانع أنه يتابع ويكفر. يقول: لا، لا يتابع الجماع، يقف ويكفر، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. وما حصل منه هذا خطأ يتوب منه ويستغفر، وليس عليه كفارة ثانية. هذا ما دل عليه هذا الحديث الشريف. نعم. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم طرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه الأحمد والأربعة إلا النسائي، وصحح ابن خزيمة وابن الجارود. نعم. هذا أيضا صخر، سلمة بن صخر البياضي من بني زريق من الأنصار رضي الله عنه، وكان رجلا فيه شبر، يعني فيه شهوة شديدة فلا يصبر عن امرأته، فأقبل عليه رمضان، فخشي أنه ما يصبر في رمضان، ماذا عمل؟ ظاهر منها مدة رمضان لأجل أن يمتنع منه، لكنه لم يصبر عليه، نظر منها إلى شيء من جسمها فوقع عليها مثل ما حصل من أصحابه الذي قبله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه. هذا فيه أن المرجع في الفتوى إلى العلماء، إذا وقعت مشكلة من أمور الدين يرجع فيها إلى أهل العلم، ما يرجع فيها إلى الجهال أو إلى المتخرسين أو إلى عادات الناس أو إلى المتسمين بالعلم وهم ليس عندهم فقه. أمور الفقه قليلة في الناس، كثير القراء، القراء كثيرون، والذين يطالعون الكتب كثيرون، والذين يدعون العلم كثيرون، لكن ما يحل المشكلات إذا وقعت إلا أهل العلم وأهل الفقه في دين الله عز وجل. أما هؤلاء فيوقعون المستفتي في خطأ قد يكون أطلع من خطأه الأول، وكم وقع من أمثال هذا. فعلى من وقعت له مشكلة في أمور دينه أن يرجع إلى أهل العلم وأهل الفقه في دين الله عز وجل، من أجل أن يجد عندهم الحل الصحيح الموافق لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. وفيه أيضا أن الإنسان لا يمنعه الحياة، إذا وقع في أمر مستحيا من ذكره لا يمنعه الحياة من أن يسأل عن دينه. وهذا الصحابي لم يمنعه الحياة، بل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حالته وما وقع منه، أن هذا أمر لا بد منه، ما في الحياة الدين، ما في الحياة. الحياة من الأمور المذمومة، أما أمور الدين فهذه تمام، خير، يجوز أن الإنسان يتركها من باب الحياة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر الله به وهي كفارة الظهار. عدت رقبة، قال الرجل ما عندي إلا رقبتي، ما عندي شيء. فهذا ينطبق عليه فمن لم يجد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين. قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام، يعني ما أستطيع أصبر عن زوجتي، لأنه يعني فيه شغل، فيه نوع من المرض عايش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم فرقا، والفرق مثل الفرق زنديل من الخوص، زنديل من الخوص مسفوح من الخوص، يسع 15 صاعا، في بعض الروايات 60 صاعا، والصحيح انه 15 صاع. 15 صاع ل 60 مسكين، يعني 60 فقير. اذا قسمت 15 صاع على 60 مسكين كم يكون نصيب كل واحد؟ نعم، ربع الصاع يعني ربع الصاع، نعم يكون ربع الصاع، 15 على 60 ربع الصاع، يعني هذا مقدار ما يدفع للمسكين ربع الصاع النبوي، لأن هذا يشبع المسكين، ربع الصاع يشبع المسكين. عرفنا أنه زنديق مصنوع من الخوص يجعل فيه التمر، فيه 15 صاعا من التمر على الصحيح، يوزعها على 60 مسكين. هذا مطابق للآية تماما، إلا أنه بين مقدار ما يعطى للمسكين وهو ربع الصاع مد. هذا ما دل عليه الحديث، حديث صخر بن سهل البياضي رضي الله عنه، ففيه وجوب الكفارة بالظهار، وفيه أنه إذا وقع قبل التكفير أنه يأثم ويجب عليه التوبة، لكن لا يجب عليه كفارة ثانية عن الوقت قبل التكفير. وفيه أن كفارة الظهار بالترتيب وليست على التخييم، وإنما هي على الترتيب، وإنما هي على الترتيب، لا يذهب إلى خصلة منها حتى يعجز عن الخصلة التي قبلها. نعم. باب اللعان. يكفي نقل هذا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز جعل الإطعام في الكفارات في تفطير الصائمين في شهر رمضان؟ هذا محل خلاف بين العلماء، هل الإطعام لا بد أن يكون حبا يدفع حب المسكين تصرف فيه إن شاء أكل وإن شاء باع وإن شاء أبقاه عنده؟ هل هو الأصل أنه يكون من الحب أو من التمر، يكون من الحب أو من التمر يقتنيه المسكين يتصرف فيه؟ هذا ما عليه طائفة من أهل العلم، وأنه لا يجزي الطعام المطبوخ، لأن الطعام المطبوخ لا يتصرف فيه إلا بالأكل فقط، ولا يدخره لحاجته ولا يبيعه ولا، فيشترطون أن يكون الإطعام من البر من الحب أو من التمر ولا يكون مطبوخا. والقول الثاني ذهب به بعض أهل العلم إلى أنه إذا غدى المساكين، عدد المساكين إذا غداهم أو عشاهم وجبة، فإن ذلك يكفي. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، لأنه يصدق عليه أنه أطعم المساكين، يصدق عليه أنه أطعم المساكين. فالصوام غيرهم سواء، إذا أطعم 60 مسكين في كفارة الظهار أو 10 مساكين في كفارة اليمين، فهذا يجزي على ما اختاره جماعة من المحققين سواء كانوا صائمين أو غير صائمين، المهم أنه يطعمهم ويشبعهم ويتقيد بالعدد وأن يكون من المساكين. أما إفطار الصوام اللي يجتمعون عليه الناس هذا ما ينظروا، يصيبها الغني يصيبها الفقير يصيبها، حتى بلغنا أنه يحضر فيه كفار ويأكلون مع الصوام، هذا ما ينضبط. لكن لو جمع المساكين وحفلهم عشاء أو غدا عدد ما فرض الله أجزأ ذلك. نعم. أما الجماعة اللي ما ينضبطون ولا يتقيد عددهم هذا ما تبرأ به الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ، في حديث ابن عباس رضي الله عنه فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، ما معنى هذه العبارة؟ يعني ليس بإيلاء يجب فيه الإيقاف، هو إيلاء ولو كان آل الرسول، حديث آل الرسول شهرا يسمى إيلاء الشهر إيلاء، لكن قصده ليس بإيلاء أي ليس بالإيلاء الذي يترتب عليه الحكم وهو الإيقاف وتخييره بين أمره، هذا قصد. نعم. فضيلة الشيخ، إذا لم يستطع كفارة الظهار من صيام وعتق وإطعام فهل تسقط كما في كفارة الوطء في نهاية رمضان؟ ومن قال من كفارة رمضان تسقط؟ فهذا اختلف فيه العلماء، إذا لم يقدر على الخصال الثلاث فبعض العلماء يقول تبقى في ذمته، تبقى دينا في ذمته، متى قدر فإنه ينفذه، وبعض العلماء يقول إنها تسقط بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذي جامع في نهار رمضان وكل ما قال له قال لا أستطيع لا أستطيع، حتى قال له حتى أتي بعرق فيه 15 صاعا من التمر، قال خذها لا تصدق. قال وهل على أفقر منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال خذه فأطعمه أهله. فبعض العلماء يقول إن هذا كفارة، إن هذا كفارة، إطعامه لأهله كفارة. الفقير يجوز أنه إذا أطعم عنه غيره، إذا أطعم عنه غيره أن يأكل الكفارة، لأن الذي أطعم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول أطعمه أهلك على أنه كفارة. والبعض الآخر يقول تسقط كما في متن الزاد، فإن لم يجد سقطت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد ذلك بأداء الكفارة، بل سكت عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ، هل الإيلاء يحتاج إلى التلفظ به من الزوج بتحديد المدة أم لا؟ يحتاج إلى التلفظ، يعني قصده تلفظ بالإيلاء أو قصده تلفظ بالمدة، لا بد من التلفظ بالإيلاء. اليمين ما تنعقد إلا بالتلفظ، أما لو نوى بقلبه هذا لا يترتب عليه شيء، لو طلق بقلبه، لو حلف بقلبه، هذا لا يترتب عليه شيء حتى يتلفظ. أما إن كان قصده إذا لم يذكر مدة، إذا آل من زوجته ولم يذكر مدة، فهذا يغرب له 4 أشهر، يغرب له مدة 4 أشهر، إن رجع في خلالها وإلا عند تمام 4 أشهر يغرب. نعم. مثل لو حدد مدة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا آل زوج زوجته شهر فهل عليه كفارة بعد تمام الشهر؟ كفارة يمين. نعم، عليه كفارة يمين، كفارة يمين، حاجة ما يقعها، فإذا رجع وفاء ورجعت إليها وله حال في يوم واحد عليه كفارة اليمين، لأنه إذا حلف لا يفعل شيئا ثم فعله يجب عليه كفارة اليمين، وعليه كفارة اليمين على كل حال. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم في من كان له زوجتان فآلى من إحداهن بعدم المبيت 4 أشهر؟ يختص الحكم بمن آلى منها، يختص الحكم بمن آلى منها إذا عينها الله فلانا، وأما التي لم يول منها فليس عليها إلا. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم من انتقل إلى الإطعام مع قدرته على العتق والصيام، هل يكون بذلك كفر عن الظهار؟ ما الحكم؟ من انتقل إلى الإطعام مع قدرته على العتق والصيام هل يجزي هذا؟ لا يجزي، لو انتقل إلى الإطعام ترك ما قبله وهو يقدر عليه فإنه لا يجزي، بل لو انتقل إلى صيام شهرين متتابعين ترك العتق ويقبل عليه ما أجزاه الصيام، لا بد من الترتيب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الترتيب. نعم. فضيلة الشيخ، في قصة سلمة بن صخر رضي الله عنه أنه ظاهر مدة رمضان وهذا أقل من 4 أشهر، فكيف يكون عليه كفارة؟ هذه كفارة ظهار، هي كفارة إيلاء، هذا ظاهر، ما دريت الحديث، ظاهر من رأيته، الإيلاء انتهى من الأحاديث التي قبل هذا، الآن دخلنا في الظهار، هذه كفارة ظهار، هي كفارة إيلاء. نعم. فضيلة الشيخ، ما وجه تسمية الرجعة فيئا، وما الفرق بين الفيء والظلال؟ لا يا أخي، ما هو هذا الفيء بمعنى الظلال، هذا الفيء بمعنى الرجوع، فاء رجع، فاء إلى الشيء رجع إليه، ومنه الفيء في بيت المال الذي يؤخذ من أموال الكفار، سمي فيئا لأنه رجع إلى المسلمين، لأن الأصل في الأموال أنها للمسلمين وليس للكفار فيها نصيب،

نعم. فضيلة الشيخ، هل الخروج في طلب الرزق لمدة عام أو عامين يعتبر من الإيلاء؟ لا، الإيلاء حل ومرحلة، لكن إذا ألجأته الفقر والحاجة إلى أن يسافر لطلب الرزق وكان غيابه عنها بسبب طلب الرزق فهو معذور، فهو معذور في هذا، لا حرج عليه أنه في طلب الرزق له ولها ولأولاده يكون معذورا، وإن تيسر له خصوصا في زماننا هذا في سهولة في المواصلات تيسر له أنه يأتي إليها ولو قليلا في السنة فإنه يجب عليه ذلك، وإن لم يتيسر له بصعوبة المواصلات وحاجته إلى الكسب فإنه معذور في هذا. نعم. فضيلة الشيخ، في يوم من أيام رمضان كانت زوجتي مسافرة مع أهلها لزيارة أخيها. كانت في يوم من أيام رمضان كانت زوجتي مسافرة مع أهلها لزيارة أخيها، وقد لحقت بها بعد فترة في نفس الشهر، ثم وضعتها وقلت لها نحن على سفر هل علي شيء؟ وقد قمنا بقضاء ذلك اليوم. إذا كنتم في سفر فلا مانع، المسافر يباح له الفطر ويباح له الجماع يعني مسافر، فإذا كنتم ما انقطع عنكم أحكام السفر، ما أقمتم إقامة تمنع أحكام السفر، قامتكم يسيرة وسفركم مسافة قصر والبلد ما هو بلدكم فلا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، إذا وطئ المظاهر أثناء الكفارة وهي الصيام فصام 30 يوما ثم وطئ، هل يعيد الصيام من أول الشهرين أو يكمل؟ إذا وطئ المظاهر أثناء الكفارة وهي الصيام 30 يوما ثم وطئ، هل يعيد الصيام من أول الشهرين أو يكمل؟ لا، يعيد الصيام من أول الشهرين، بطل صيامه لأنه مسها قبل أن يكمل ما أمره الله به، فيعيد فيبدأ الكفارة من جديد، لأنه لا يقطع الكفارة، قوله تعالى من قبل أن يتماس، هذا الشرط، فإذا خالف ذلك ووطئ قبل الإكمال فإنه يستأنف الصيام من جديد. نعم. فضيلة الشيخ، تزوجت قبل رمضان بأسبوعين وفي رمضان، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقربها، هذا في المستقبل، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، هذا يدل على أنه لازم من فعل الشهرين جميعا، قوله تعالى فصيام شهرين من قبل أن يتماس، ولم يقل حتى تفعل بقية ما أمرك الله به، بل قال حتى تفعل ما أمرك الله به، هذا يعم الشهرين. نعم. فضيلة الشيخ، تزوجت قبل رمضان بأسبوعين وفي رمضان ولعدم صبري عن الجماع وقعت على زوجتي في النهار ولكن دون إنزال، ظنا مني أنه لا يبطل الصوم إلا بالإنزال حيث كنت أجهل الحكم، فماذا علي؟ نعم، إذا كنت أولجت فيها فإنه يجب عليك الكفارة ولو لم يحصل الإنزال، لأن الجماع والوضع معناه الإيلاج، إذا أولدت بفرجها وجب عليك، كما يجب عليك الغسل ويجب عليك المهر ويجب عليك الأحكام، يقولون إنه يترتب على الإيلاج 400 حكم الدول ومنها الكفارة، يجب عليك لأن هذا جماع ووضع، فعليك أن تقضي اليوم مع التوبة إلى الله، عليك كفارة الوضع في رمضان وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تصوم، فإنك تطعم 60 مسكينا. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد في الوقت الحاضر أناس يقومون بأخذ مبلغ 10,000 ريال ويعتقون رقبة خارج المملكة وهم موثوقون، فما رأيكم بهذا الأمر وهل يكتفى به في الكفارة؟ تقول إنهم موثوقون إذا كانوا صحيح موثوقين فلا بأس، أما إذا كان ما تدري عنهم الحيل اليوم كثيرة والمحتالون كثيرون والرق ما هو موجود، لكن عاد إذا كانوا موثوقين تثق منهم 100%، إذا وثقت منهم هذا الشيء في ذمتك، لن تدخل في هذا في ذمتك، إذا وثقت منهم فلا مانع، أما إذا كان ما تدري ولا تثق منهم هذا لا يبين ذمتك. نعم، لأن الحيل اليوم كثيرة والكذب كثير، ولا فيها الحقيقة ما فيها يبقى اليوم. نعم. فضيلة الشيخ، قوله فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء، هل يعني ذلك أنه ليس فيه كفارة؟ يا أخي كررت عليكم هذا، إذا كان 4 أشهر فأقل فلا يوقع، هذه المدة يخلاها الخيار، إن شاء فاء وكفر، وإن شاء استمر إلى أن تكمل 4 أشهر له ذلك، لكن إذا تمت 4 أشهر فإنه يوقع، يعني إيلاء بمعنى أنه يوقع. نعم. فضيلة الشيخ، بعض النساء يحضرن الدرس وهن حيض عليهن العادة ويجلسن في آخر مصلى النساء داخل المسجد، هل هذا العمل جائز؟ هذا حرام، ما كان داخل أسوار المسجد، داخل أسوار المسجد فإنه من المسجد، فلا يجوز للمرأة أن تدخل ولو بداخل الباب، ما يجوز ذلك، تكون خارج المسجد على باب المسجد أو في السيارة، أما أن تدخل في المسجد فهذا لا يجوز لها. ونحن في الحقيقة أخطأنا في إنما فتحنا السماعات الخارجية للنساء مثل الحيض، يجب أن تفتح السماعات الخارجية في المستقبل إن شاء الله لأجل مثل هؤلاء الحيض يصل إليهم الصوت. نعم. فضيلة الشيخ، علي كفارة يمين وهناك أسرة فقيرة. نعم. علي كفارة يمين. نعم. وهناك أسرة فقيرة مكونة من 10 أشخاص الأبوين وأولادهما، فهل يجزى أدفع إلى هذه الأسرة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم باعتبار أن كل فرد من هذه الأسرة مسكين؟ نعم، هذا شيء طيب، أدفع على أهل البيت عددهم 10 بشرط أن يكونوا كلهم يأكلون الطعام، أما إن كان فيهم ربع فهذا لا يجزى، لا بد أن يكون يأكل الطعام ولو كان صغيرا يصدق عليه الطعام مسكين. نعم. فضيلة الشيخ، متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ هل تبدأ من أول مسح عليهما أم تبدأ من أول حدث يحدثه الشخص؟ صحيح أنه يبدأ من أول مسح، صحيح من أقوال أهل العلم أن بداية المدة من أول مسح بعد الحدث، بقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة المسافر 3 أيام بلياليها، فعلق ذلك بالمسح، فتبدأ المدة بأول مسح بعد الحدث الذي نقض وضوءه الذي لبس فيه الخفين. نعم. فضيلة الشيخ، يكثر تناقل كلمة دعاة تحرير المرأة على ألسنة بعض الدعاة في الخطب والمحاضرات وفي الصحف والمجلات، بل إن بعض الكتب تحمل هذا العنوان، فهل من توجيه كلمة وافية حول هذه العبارة؟ العبارة خطأ لا شك، هي الواقع لو قال دعاء تخريب المرأة، تخريب أو تحرير، تخريب المرأة، لكن إذا نقلت على كلامهم هذه حكاية لكلامهم هم الذين يريدون تحرير المرأة بزعمهم، فهذا نقل لعبارتهم، والواجب أنه يبين معنى هذا التحرير وأنه تخريب وأنه باطل وليس تحريرا، ما ينقل ويسكت عنه، لازم يبين. نعم. فضيلة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة لبس النساء للملابس شبه العارية استنادا إلى فتوى أحد العلماء بين فيها أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة فقط، وقد كانت هذه الفتوى مباشرة عبر التلفاز، الأمر الذي أحدث بلبلة لدى الكثير من الفتيات المستقيمات. نأمل من فضيلتكم إبداء رأيكم حيال هذه الفتاوى التي تصدى لها الكثير من طلبة العلم عبر القنوات الفضائية، خاصة أن الناس في هذا الوقت يتتبعون الرخص من أي طريق. نعم، هذا اتباع للهوى، ولهم بيجلوا من هالفتوى خطا، وحتى اللي يفتى فيها اعتذر، ولكن هم لما وافقت هواهم ورغبتهم صاروا يعملون بها، مع أن صاحبها رجل، صاحبها رجل فاضل، نعرفه رجل فاضل، لكنه أخطأ على إنسان يخطئ، وتراجع عن هذا، وهم سمعوا هذا وسمعوا الإنكار عليه من جهات، من عدة جهات، في الإذاعة وفي الصحف وفي فتوى اللجنة الدائمة صدر بيان حول هذا الموضوع، فهم ما هم يسهلون هالشيء هذا، لكن لما كان هذا يوافق هواهم أخذوا به، وهذا لا يبرئ ذمتهم عند الله سبحانه وتعالى. وأما تعدد الفتاوى وتعدد يعني جهات الفتوى في التلفزيون وغيرها، فالواجب على المسلم أنه يتبع من يثق بدينه وبعلمه، يأخذ فتوى من يثق بدينه وبعلمه، هذا إن كان عاميا، أما إن كان طالب علم فإنه يجب عليه أن يأخذ فتوى من يقوم الدليل معه، إذا كان يعرف الاستدلال ويعرف الدليل وهو طالب علم، فيجب أنه يأخذ من الفتاوى ما ترجح بالدليل، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. أما إن كان عاميا ولا يعرف الدليل فإنه يأخذ الفتوى ممن يثق بعلمه ودينه، وخصوصا في هذه البلاد ولله الحمد، الفتوى لها جهة مخصصة، الفتوى لها جهة مخصصة، فيجب الرجوع إلى تلك الجهة أضمن وأفضل من الوقوع في مثل هذه الأخطاء. نعم. فضيلة الشيخ، إذا عرفت شخصا أو أكثر أنهم يفطرون معنا في المسجد وهم كفار، فهل أطردهم حينئذ أم أن في ذلك تأليفا لقلوبهم؟ لا تطردهم، هم شياع يريدون أنهم يأكلون، لا تطردهم، ولكن تدعونهم إلى الإسلام وترغبونهم في الإسلام لعلهم يسلمون. أما إطعام الجاهل فهذا مشروع ولو كان كافرا، إطعام الجاهل مشروع ولو كان كافرا، ودخول الكافر المسجد لا بأس به، دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، النصارى دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، دخوله لحاجة، دخول الكفار في المسجد لحاجة مباحة، هذا سبيل إذا كان لحاجة، والأكل تناول الطعام هذا للحاجة، ولكن الأولى إن الذين يقدمون الطعام يجعلون خارج المسجد خروجا من الخلاف ومن الحرج، يجعلون خارج المسجد لمن يأكل ولا يجعلونه في المسجد، وأيضا جعل الطعام في المسجد يحصل به ضرر على المسجد من التلويث ومن الأصوات والصخب، يجعل للطعام مكان خارج المسجد، إما خيمة ينصبونها وإما حوش يحطونها يقرعونه جانب المسجد وإما بيش، يدبرون أمورهم في هذا ويعزلون الطعام عن المسجد، هذا أولى وأحسن. أما دخول الكافر المسجد من أجل حاجة مباحة فلا بأس، إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام لا يدخله الكافر، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، فلا يجوز أن الكافر يدخل الحرم، الحرم كله ما هو المسجد اللي حول الكعبة فقط، بل لا يدخل الحرم كله، كافر الأميال ما يدخل الكافر، ممنوع، لأن كله يسمى بالمسجد الحرام. نعم. فضيلة الشيخ، هل صيام الشهرين مثلا شهر محرم وشهر صفر، أو لو بدأ من 15 محرم إلى 15 صفر إلى 15 ربيع الأول، هل يصح ذلك؟ صيام الشهرين على قسمين، إما بالأهلة وإما بالعدل، ولا يكون بالأهلة إلا إذا رأى الهلال. هو إذا رأى الهلال وبدأ منه فإنه يصوم إلى أن يكمل الهلال الثاني، هلال شهر الثاني. أما إذا كان ما يرى الهلال هو فإنه يصوم بالعدد 60 يوما، يقوم بالعدد 60 يوما. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض من الشباب يجتمعون في بعض الأيام ويتفقون على أن يصوموا ويفطروا سواء، فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ هذا بدعة، الصيام الجماعي والإفطار الجماعي وقيام الليل الجماعي هذه كلها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ونخشى أن يتطور الأمر فلا يجوز هذا العمل، لأن هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سلف هذه الأمة، ولا عرف هذا إلا عند هؤلاء المتأخرين الذين لا يحذرون من البدع ويتساهلون فيها أو يقلدون غيرهم من المبتدع، فهذا أمر لا يجوز ويجب الحذر منه ولا يجب التساهل فيه. نعم. فضيلة الشيخ، والدي رجل كبير قد فقد الذاكرة وهو عندي في البيت، أقوم بخدمته وله أموال فأقوم بالتصدق منها وأخرج أضحية عنه من ماله ونحو ذلك، مع أن لي إخوة آخرين، فهل لا بد من استئذان إخوتي في ذلك؟ المال ما هو بالإخوة ولا الإخوة، ما دام صاحبه حي وهو صاحبه ما لكم شيء، ولا يجوز التصرف فيه إلا بحفظه وتنميته وإخراج الزكاة منه. وأما أنك تتصدق منها وأنك تهدي منها هذا لا يجوز، لا يجوز هذا، عليك بحفظه وتنميته إذا كان تنميه بالبيع والشراء وتتبع زكاته كل سنة، هذا واجب. وإذا كان على والدك ديون وأنت وكيل عنه تسدد الديون عنه أيضا، الحقوق الذي تجب على والدك تكفيه، أما التبرعات والصدقات والأضحية وما أشبه ذلك هذا لا تعمله ولا يجوز ذلك، وليس لك شيء ولا لإخوتك شيء ما دام صاحب المال حيا موجودا. نعم. فضيلة الشيخ، هل إخراج زكاة المال بغير النقد على الفقراء جائز؟ بغير النقد؟ لا، زكاة المال من المال، الغنم منها يخرج منها غنم، والإبل منها إبل، والبقر منها بقر، ويجوز إخراج القيمة، يجوز إخراج القيمة عن المواشي، القيمة العادلة التي ليست رخيصة وليست غالية متوسطة، يجوز إخراج القيمة عن المواشي، ويفرض زكاة الدراهم دراهم من الدراهم، وزكاة التمر تمر، وزكاة البر بر، ويجوز إخراج القيمة عن زكاة البر وزكاة التمر، يجوز إخراج القيمة. أما العكس وهو أن تخرج بدل الدراهم عروض يعني سلع، فهذا أجازه بعض العلماء إذا كان أنفع للفقير، إذا كان هذا أنفع للفقير فلا بأس أن تخرج عروض يعني سلع تشتريها بالزكاة وتدفعها له، إذا كان هذا أنفع للفقير. نعم. فضيلة الشيخ، هل الكفاءة بين الزوجين المذكورة في كتب الفقه تشمل ما يشيع بين بعض العامة اليوم من قولهم هذا حضيري وهذا قبيلي؟ لا، هذا ما نعم، بعضهم يعدون من الكفاءة النسب، يعدون النسب من الكفاءة، ولكن الإباحة مباح شرعا، لكن ما يلزم إذا تزوج حضيري يعني يسمونه غير قبيلي قبلية أو العكس، قبلي تزوج بغير قبلية، فهذا الزواج صحيح وجائز شرعا، ولكن يكون الخيار لمن لا يرغب هذا، يكون له الخيار إزالة للضرر عنه كما سبق لكم،